ولا أموال ولا جاه ولا نفوذ، فإن شاء الله أن يأخذ بعض ما أعطى فالكل منه وإليه، فإنا إلى الله إنا لله، نحن ملك الله، خلق من خلقه، عبيد الله، والسيد يتصرف بعبده كيف شاء، والخالق يتصرف في عباده كيف شاء. إنا لله خلقا، إنا لله عبيدا، وإنا إليه راجعون. سنعود لله بعد الموت والفناء ليؤجر الصابر ويحاسب من أراد حسابا، ليخلد الكافر في النار وليخلد المؤمن في الجنة. إن هي إلا أيام، إن هي إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: مسافر استظل تحت ظل شجرة من وهج الشمس، من حر الشمس، وإذا بالشمس تزول، وإذا به يتم رحلته وانتهت الدنيا. ونحن كما قال الحسن البصري: خلقنا للأبد، وإنما هي نقلة من دار إلى دار، نقلة من دار الفناء إلى دار البقاء، نقلة من جسم فان إلى جسم باق ببقاء الله. عن أم سلمة رضوان الله عليها قالت: دخل علي أبو سلمة فقال لي: سمعت اليوم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرني. فقالت: ما هو؟ قال: أبو سلمة زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما من إنسان يصاب بمصيبة، فقال: إنها لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلف عليه إلا أخلف الله عليه خيرا مما أخذ وآجراه. قالت أم سلمة: والحديث أخرجه أحمد في المسند والبخاري في الصحيح. قالت أم سلمة: فتوفي زوجي أبو سلمة، فأردت أن أقول بعد أن استرجعت: اللهم اخلفني خيرا منه، فتوقف لساني وقلت: ومن خير من أبي سلمة؟ وإذا بها تتم حسب الأمر النبوي: اخلفني خيرا منه، وهي لا تتصور خيرا منه. قالت: وإذا بعدتها تنتهي، وإذا برسول الله يطرق بابها صلى الله عليه وسلم فيخطبها من نفسها، فقالت: يا رسول الله، ما بي أن أكون لك زوجة، فذلك عز الدنيا والآخرة، ولكنني قد كبرت سني ولي عيال وبي غيرة، فأخاف من غيرتي ألا أقوم بواجبي لك فيعاقبني الله ويعذبني. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما السن فأنا أسن منك، أما الغيرة فيذهبها الله عنك، وأما الأولاد فهم علي ولي، لا يهمنك أمرهم. قالت: فكان ما قاله أبو سلمة لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله خيرا من أبي سلمة. وعن فاطمة بنت زين العابدين علي بن الحسين سيد الشهداء والد الشهداء وابن علي كرم الله وجهه، عن الحسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم ولا مسلمة يصابان بمصيبة حتى ولو طال عهدها فيذكراها فيسترجعان إلا وآجرهم الله عنها أجره لما حدثت وصبر من أصيب بذلك. روى الحديث أحمد في المسند والطبراني في المعجم وعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع له شسع نعليه فقال إنها لله وإنا إليه راجعون. فقال له من معه من الصحابة أمصيبة هذه يا رسول الله؟ قال نعم، كل ما يؤذي المسلم ويكرهه فهو مصيبة. إذن المصيبة حتى الشوك يشاكها المسلم ويؤجر المسلم على كل ما يصيبه. قال صلى الله عليه وسلم عجيب أمر المسلم، أو عجب أمرك لأمر، عجب ربك لأمر المسلم، كل عمله خير إن أنعم عليه شكر فكان خيرا له، وإن أصيب صبر فكان خيرا له، فهو في خير في حالتي النعمة والنقمة. والحمد لله على الإسلام وكفى به نعمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك الصابرون الذين امتحنوا وابتلوا بشيء من الخوف، بشيء من الجوع، بشيء من نقص الأموال، بشيء من نقص الأنفس، بشيء من نقص الثمرات، ومع كل ذلك استرجعوا وأنابوا لله وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الذين ابتلوا ثم ختموا بلاءهم بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات الله هنا مغفرته وثناؤه ودخولهم الجنة ورحمة، مغفرة للذنوب وقبول لكل أعمالهم، انقلاب سيئاتهم حسنات وتضعيف حسناتهم إلى أضعاف الأضعاف، إلى دمار السيئات بالمرة. عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك الذين ابتلوا فصبروا، الذين ابتلوا فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هم المهتدون، هم المؤمنون، هم الذين فتحت لهم طرق الهداية فاهتدوا، هم الهادون لغيرهم، هم الأسوة والقدوة لكل من معهم ولجميع من جاء بعدهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة. ثم قرأ قوله تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة فقال هذان العدلان، صلوات من الله والرحمة. والعدل والعدلان ما يكون على الإبل من اليمين واليسار، والعلاوة ما يكون بينهما زيادة. نعم العدلان صلوات من ربهم ورحمة، ونعم العلاوة وأولئك هم المهتدون. ذاك إشادة من الله بهؤلاء الصابرين المسترجعين، أولئك ثناء من الله بهؤلاء الصابرين المسترجعين. مات لنبينا صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم وهو قريب من السنتين، ولم يعش له لهذه السن من أطفاله ذكور أحد. فالقاسم والطيب والطاهر، إن كان الطاهر والطيب شخصين، ماتا في الأشهر الأولى من ولادتهم. أما إبراهيم فأخذ يمشي وينادي أبي وينادي أمي ويتكلم، وإذا به في هذه الحالة يمرض ويموت. فحزن عليه صلى الله عليه وسلم جدا حزن الأب على ولده، وهي فطرة فطر الله الناس عليها رحمة وإشفاقا ومودة. فجاء صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وقال: العين تدمع والقلب يخشع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. عليه السلام وعلى أبيه صلوات الله وسلامه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، وأولئك هم المهتدون. زيد: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة، الصفا لغة هي الحجرة الصلبة الملساء، الجمع صفا والمفرد صفات، والمروة هي مفرد مروات وجمع الكسرة المرو، وهي الحجر الرخو. ويعنى بالصفا والمروة هنا هذان الجبيلان والتلتان في المسعى منذ البداية من الصفا إلى النهاية إلى المروة. فقال ربنا عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة من الإعلام أعلام العبادة وظواهرها. الشعائر كالمشاعر وكالمناسك، ومعناه هذه أدوات وإعلام وإشعار بأن مكانها مكان عبادة لله ونسك إليه، وأداء شعير من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، معناه الصفا والمروة من المناسك، من شعائر الحج، من أركان الحج، من متممات الحج. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن جاء البيت حاجا قاصدا أداء المناسك والمشاعر، والحج لغة القصد، أو اعتمر والعمرة الزيارة، فمن جاء مكة زائرا، ومن جاء مكة قاصدا أداء المشاعر والمناسك أو قاصدا زيارة طائفا وساعيا بين الصفا والمروة فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح فلا إثم فلا حرج فلا مانع أن يطوف أن يتطوف. وفي لغة العرب إذا اجتمعت التاء والطاء حذفت التاء للتخفيف، فقال ربنا فلا جناح عليه على الحاج أو المعتمر أن يطوف أن يتطوف أن يطوف بينهما بين الصفا وبين المروة. ما معنى هذا الكلام؟ فلا جناح لغة لا مانع لا إثم، ومعنى ذلك الإباحة، يباح لك أيها الحاج والمعتمر أن تطوف بين الصفا والمروة. ومعنى قوله في أول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أنها من المناسك، لا يتم الحج ولا المناسك إلا بها. فما معنى الآية؟ قد أخطأ الكثير من الأئمة من أعلام الهداة منذ عصر الصحابة إلى عصر الاجتهاد في تفسير قوله تعالى فلا جناح عليهما، فألغوا ركن السعي وركن الطواف بين الصفا والمروة، وقال بعضهم ليس بركن، وقال بعضهم مستحب، وبالغ آخرون فقالوا مباح. فحين اعترضت له من شعائر الله قال يندب. عائشة رضوان الله عليها ولقد كانت أعلم من الكثير الكثير من الرجال من رجال الصحابة، حتى إن الزركشي في القرن الثامن جمع ما ردت به عائشة على كثير من أعلام الصحابة وفحولهم فيما لم يكن صوابا، وصححته السيدة عائشة. جاء عروة بن الزبير عالم التابعين وابن أخت السيدة عائشة أم المؤمنين وعالمة الصحابة، فقال يا خالتاه يا أم المؤمنين قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما معناها فلا يجب أن يطوف بين الصفا والمروة، وإنما ذلك لا حرج عليه ولا إثم عليه، إن شاء طاف وإن شاء لم يفعل. فقالت له خالته بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان الأمر في قول الله تعالى كما أولت لكان ينبغي أن تكون الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما لا أن يطوف. قالت ومعنى الآية وحديثها هذا في مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود وبقية المسانيد والمعاجم والسنن. قالت لقد كان الأنصار تحرجوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأن كان على الصفا صنم معلق اسمه إساف، وكان على المروة صنم معلق اسمه نائلة، ذاك صنم لرجل وذاك صنم لامرأة. فعندما جاء التوحيد وبطل الشرك والأوثان تحرج الأنصار في أن يسعوا بين هذين الصنمين وهم يرون مدة أيام الجاهلية وقبل فتحه صلى الله عليه وسلم لمكة وكسره للأصنام، كان مشركو العرب عندما يحجون ثم يسعون يأتون لهذا الصنم فيستلمونه كالركن، ويأتون للصنم الآخر فيستلمونه كالركن، فتحرج الأنصار وتأثموا، فقال الله لهم، وكان هذا سبب نزول الآية: فلا جناح عليهم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خوف الوثنية، خوف الشرك قد زال بالتوحيد، سلطة قريش وكفار العرب قد زالت بسلطان محمد ونصر محمد وفتحه لمكة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول في أول الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من المناسك للحج الذي أمر به إبراهيم، الذي دينه أصل دين الإسلام، وهو أبو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية في صحيح البخاري نفسه عن ابن شهاب الزهري، وقد قال هذا الكلام لأحد الفقهاء السبعة من علماء المدينة وأئمتها: أبي بكر بن هشام بن الحارث. قالت عائشة وقالت: فقال أبو بكر الذي أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كفار، جاءه المهاجرون وقالوا: يا رسول الله، كيف نسعى بين الصفا والمروة وفيهما صنمان، أو قد كان فيهما صنمان يتعبدهما كفار قريش؟ ثم قال الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالكعبة ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، وكانت الآية لم تنزل بعد، فنزلت الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فأزال الله تعالى بهذه الآية الإثم والحرج والتخوف الذي كان في نفوس العرب بعد إسلامهم من أن الحج بين الصفا والمروة هو ركن من الأركان، منسك من المناسك، شعيرة من الشعائر، علم من أعلام الحج، وما كان يفعله كفار قريش فمن إفسادهم للحج، وقد كان لذلك أصل فأفسدوه بالأصنام. ويزيد هذا الكلام الذي قالوه، ولكن هذا الذي قاله عروة قاله غيره قديما وحديثا، ونسوا الأدلة الأخرى التي تؤكد الآية وتؤكد عمل الجمهور، فلقد قال بما قالته عائشة، وأن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، قاله الشافعي وأصحابه، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، وهو المشهور عن الإمام مالك. وقال قوم: إنما هو واجب، فمن أسقطه عمدا أو نسيانا فيجبر بالدم وحجه سليم. وقال أبو حنيفة والثوري والشعبي وإسحاق بن راهوية ومحمد بن سيرين، وقبلهم قال أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس: إن السعي بين الصفا والمروة إنما هو مستحب. وذهبوا لمعنى هذه الآية وقد أغفلوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فتمسكوا بقوله تعالى: ولا جناح عليه أن يطوف بهما. وعندما عرف سبب نزول الآية فلم يعد هناك مجال لمثل هذا التأويل ولو قاله من قاله. يؤكد هذا القاعدة الأصولية، وهي إذا جاء النص عن الله واختلف الناس في واختلف الناس في تأويله، إما لما تدل عليه مترادفات لغة العرب أو لسبب من الأسباب، ينظر لمن أنزل عليه وكلف ببيانه عليه الصلاة والسلام، فما فهمه من النص التزمناه ودنا به فجئنا له صلى الله عليه وسلم، فوجدناه فهم من الآية ما فهمه الأئمة، وأن السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان، قال ذلك وفعله. أما قوله ففي حجة الوداع في حديث جابر بن عبد الله المجمع على صحته، وأن روايته أصح روايات الصحابة في حجة الوداع فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة ذهب طائفا، فعند تمام الطواف وصلاة الركعتين عند المقام عاد فاستلم الركن، ثم خرج من باب الصفا ثم وقف على الصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به. الحديث في الكتب الستة وفي جمهور أمهات السنة، وهو متواتر عند المحدثين والحفاظ، وقال: نبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل: نبدأ بما بدأ الله به، وابتدأ من الصفا. وقال الرواة ممن رأوه يسعى بين الصفا والمروة: صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرات كما في السنن والصحاح قالت: سمعت رسول الله يطوف بين الصفا والمروة، فخرجت أنا وصواحب لي فرأيته محرما، ورأيت إحرامه على ورأيت إحرامه يدور، وارتكاد ركبتاه تعلو لسرعته في السعي بين الصفا والمروة، وهو يقول للسعاة: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. وبنفس التعبير وجب الحج، وقال صلى الله عليه وسلم: حجوا فإن الله قد كتب عليكم الحج. وفي حجة الوداع والتي لم يحج بعدها أبدا، والتي توفي بعدها صلى الله عليه وسلم بنحو 3 أشهر إلا أياما، أو 3 أشهر كاملة، كان عند كل مكان يقوم بالمنسك وبالشعيرة ويقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. قال هذا في البداية عندما ابتدأ الإحرام في ذي الحليفة، وهو في الطريق، وعند أبواب مكة، وعندما وصل مكة، وعندما أراد السعي، وفي كل مكان من الحج كان يقف ويخطب على ناقته صلى الله عليه وسلم والناس يرونه، حتى يكون صوته مسموعا وشخصه منظورا ويروي الناس عنه تفاصيل ركنهم الخامس حج بيت الله الحرام، فإذا نسي البعض تذكر البعض الآخر، وبذلك كان الحج بجميع تفاصيله بأركانه بجزئياته قد ثبت ثبوتا قاطعا في حجة الوداع، وما من كتاب من كتب السنة وأمهات الحديث إلا وتكلمت عن حجة الوداع. وفي القرن الرابع إمام الأندلس أبو محمد بن حزم خص حجة الوداع بكتاب مستقل لا يزال محفوظا في مكاتب اسطنبول، وهي نسخة مصححة أخذت عن نسخة المؤلف نفسه، عليها سماعات. وبعض الجهلاء زعم أنه طبع الكتاب فطبع جزءا منه طبع الجاهلين الضائعين في الدين، وزعم أن هذا حجة الوداع، واعتذر في نشر الكتاب عن رجعيته، أن سيقول له أصحابه أأنت تعتني بمثل هذه الدراسات، فأخزاه الله وأخزى كل عمل يقوم به إن كان يعد أن أعمال الإسلام أعمال رجعية، فالإسلام في غنى عنه. فإذا السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقد سبق لنا أن قلنا عندما ذكرنا الآيات السابقة في بناء الكعبة المكرمة، وأن إسماعيل حين تركه أبوه إبراهيم عليهما السلام طفلا مع أمه هاجر، فنفذ الزاد والماء من الأم، فأخذت تعدو مسرعة ساعية بين الصفا والمروة، وهي تبحث بعينيها بأذنها لعل آتيا يأتي فينقذها مما هي فيه، وهي تضرع إلى الله وتجهر. بعد الشوط السابع أنقذها الله واستجاب دعاءها، وإذا بالماء يفور في بئر زمزم بضربة من رجله جبريل عليه السلام، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الوقت أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة وركنا من أركان الحج نسكا من المناسك. فكونه ركنا بكتاب الله وفهم رسول الله ونصه على ذلك، قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وقال صلى الله عليه وسلم وقد أخذ طريقه في حجة الوداع للسعي خذوا عني مناسككم. وبهذا معنى الآية مع الأحاديث القاطعة في سبب النزول تترك السعي بين الصفا والمروة ركنا من الأركان، فلا يضعفن أحدكم ولا يبحث عن ضياع حجه بالاعتماد عن أقوال لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنة ولا من لغة العرب. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا. التطوع هنا اختلف المفسرون من عصر الصحابة فمن بعدهم في معناه، فقال بعضهم فمن تطوع خيرا أي زاد على الأشواط السبعة في السعي ثامنة وتاسعة وما شاءت له نفسه فذلك تطوع يؤجر عليه، وقال بعضهم فمن تطوع بعد حجة الفريضة فحج حج التطوع واعتمر عمرة التطوع وضم للحج السعي وللعمرة السعي فذلك خير يقدمه يشكره الله عليه ويعلمه منه ويكتبه في حسناته. وقال الحسن البصري وكثيرون فمن تطوع خيرا عام، من تطوع في الخير من تنفل صلاة أو زكاة أو حجا أو جهادا أو صدقة أو أي شيء فعله زائدا عن الفرائض والأركان فهو فعل خير. إن الله شاكر عليم. وكيف يشكر الله عبده؟ يشكره بأن يعطيه على القليل الكثير، بأن يثيبه على الكلمة جنة، على الركعة مغفرة ورحمة. عليم بنيته، عليم بصدق عمله، عليم بكل ما يصنع، إذ كل العبادات مقصورة على مقصورة على الإخلاص. فمن عبد الله بأي نوع من أنواع العبادات المشروعة وكان إخلاصه ناقصا أو شاب ذلك رياء أو تسميع فيبقى هذا لا عبادة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أغنى شركائي عن الشرك. فمن عبد الله تعالى مشركا معه غيره ضربه الله بعبادته ولم يقبل منه شيئا منها. إن الله شاكر عليم. زيد: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتنا على الهدى والحق يا رب العالمين بفضلك وكرمك. اللهم لا تخزنا يوم يخزى الكفار، واقبل حسناتنا واجعلها في ميزانك، واجعل عبادتنا كلها خالصة لك، وأبعدنا عن الشرك وأهل الشرك وعن الباطل وأهل الباطل، ومحضنا لعبادتك. والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن أحبار أهل الكتاب وقساوستهم وما كتموه من نور الحق ووحي السماء المنزل على أنبيائهم والذي تعلمه علماؤهم عن الأنبياء وكتب الله، ناظر وهدد من يفعل فعلهم من علماء المسلمين باللعنة والخزي من الله واللاعنين من كل من يلعن إنسانا وجنا ومن كل من يلعن ناطقا حيوانا ناطقا أو حيوانا غير ناطق. وقيل سبب نزول الآيات أن أهل الكتاب حين كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام المنزل على الأنبياء قبله وفي كتب الله المنزلة قبل القرآن أنذرهم وهددهم حتى يؤمنوا بالله ورسوله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ويقولوا للناس ما أمروا بقوله من صفة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت في التوراة والإنجيل وعن أنبيائهم. وأيا كان السبب في نزول الآية فالعبرة بالعموم، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تعم علماء اليهود وعلماء النصارى وكل عالم علم علما من الله فكتم. كان العلم صفة للنبي عليه الصلاة والسلام أو صفة لأتباعه مما يشجع الناس ويحضهم ويزيدهم آيات بينات ومعجزات واضحات على صدق دينهم ونبيهم. ولكن الذي يظهر من الأحاديث الواردة في ذلك أن من سبقنا من اليهود والنصارى لعنوا وذلوا وأخذوا حصتهم من الكثير من الآي السابقة، وسيأتي مثل ذلك كثيرا في الآيات اللاحقة. أما هذه فلعلماء المسلمين من يفعل منهم فعل أحبار اليهود أو قساوسة النصارى ممن علمه الله علما فكتماه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الذين الناس مطلقا ممن علمهم الله علما، وكل مسلم علم شيئا عظيما جدا كبيرا جدا هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خلاصة رسالته. علم أن محمدا العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله إلى الناس كافة، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم. من عاصر رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سيجيء بعد عصره إلى يوم القيامة. فإذا الآية خوطب بها كل مسلم، فهو قد علم علما كبيرا، علما عظيما. علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، فيجب أن يعلم ذلك للناس وينشره بين الناس سفرا وحضرا، صغيرا وكبيرا، إلى يوم لقاء الله. وعلم أن القرآن حق، هو وحي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا خلاصة علم العلماء منذ أبي بكر الصديق سيد الصحابة إلى آخرهم، أبي الطفيل عامر بن واثلة عليهم رضوان الله، ومن عهد الصحابة في التابعين، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلهم قد أمروا وهددوا وأنذروا باللعنة، لعنة الله ولعنة اللاعنين، إنهم كتموا العلم وكتموا الدعوة وكتموا كون النبي عليه الصلاة والسلام رسولا للناس عاما. ولهذا المعنى قال تعالى عن المؤمنين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمعروف الأول رسالة محمد عليه صلوات الله وسلامه، والمنكر الأول الأوثان والأصنام وما جاء بعد ذلك، ففروع وتبع لهاتين الحقيقتين الأزليتين من الله تعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من البينات علم الله تعالى الذي أنزله بينا واضحا في كتابه القرآن الكريم، والهدى سنة نبيه وحكمته التي هي تفسير للقرآن وبيان للقرآن، صلى الله على محمد وسبحان مرسله عز وجل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هذه البينات الواضحات والمعجزات الفاضحات والأدلة التي لا تقبل جدلا ولا تقبل ترددا ولا تناظرا، ما أنزله الله من ذلك في كتابه، في قرآنه، في الوحي الذي أنزله على عبده وخاتم أنبيائه. من كتمه دخل فيما سيذكر من الوعيد والتهديد والإنذار. من فعل ذلك وما أنزلناه من البينات زيد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك الذين يكتمون ما علمهم الله في الكتاب من دلائل واضحات على انفراده بالألوهية وعلى قدرته وعلى الأدلة القاطعة على انفراده بالخلق. من فعل ذلك وكتم الهدى الوارد عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه فعليه لعنة الله واللاعنين، واللعنة الطرد من رحمة الله، نعوذ بالله من الخذلان. واللاعنون هنا الملائكة والإنس والجن وكل الدواب الناطقة والصامتة، كلها تلعن كاتم العلم المنفرد به دون غيره الذي لا يعلمه للناس ولا ينشره بين الناس. وقلت كما قال أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، هذه الآية عامة لكل مسلم، إذ كل مسلم علم ما لم يعلمه غيره من المسلمين بالعلم المقطوع به عقلا ونصا ودليلا وبرهانا. أن النبي الذي ظهر في جزيرة العرب في هذه البطاح المقدسة محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، والكتاب المنزل عليه هو كتاب الله الحق، لا رسالة بعد رسالته ولا كتاب بعد القرآن المنزل عليه. فعلى كل مسلم وجوبا عينيا أن يدعو الناس لذلك ويعلمهم ذلك وينشر بينهم ذلك، فهي وظيفة المسلم منذ بلغ، منذ التزم الإسلام وأحكامه، منذ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالصحابة رضوان الله عليهم فليسوا جميعا أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي أسلم على يديه قلة، ولكن هذه القلة أسلم على يدها قلة أخرى وقلة وقلة تصبح كثرة، وهكذا دواليك الأجيال بعد الأجيال إلى أن أصبح المسلمون يعدون بمئات الملايين. فالدعوة للتوحيد، الدعوة للإسلام واجبة على كل من أدركها وعلمها، والذي يعلمها هو كل مسلم، فهي الآية عامة لكل هؤلاء. فالمسلم الذي يقول أمر لا يعنيني، لست عالما، أدع هذا للعلماء، يوشك بقوله هذا وبوقوفه عنده أن تعمه اللعنة من الله واللاعنين إلا إذا تاب. والآية كما تعم الكل تعم العالم بصفة خاصة وتخصه من بين الكل، فهو ناشر للإسلام بعلمه ومعارفه وأركانه وفرائضه وسننه وآدابه، والدفع عنه من دجاجلة الأرض دعاة الكفر، دعاة المذاهب الهدامة، دعاة المؤلهين الكاذبين، دعاة شياطين الأرض. هؤلاء خصوا بالآية بعد أن عموا مع جميع المسلمين. وعن هؤلاء قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. حديث صحيح خرجه الصحاح والسنن والدارمي والبيهقي وأكثر أمهات السنة. وقال راوية الصحابة وحافظها أبو هريرة الدوسي بعد أن قيل له: لقد أكثرت الرواية عن رسول الله يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: والله لولا آيتان في كتاب الله لما حدثت منكم أحد، أي لولا أني مأمور من الله ومن رسوله الذي بين ذلك وعمم، لجزيتكم ولعاقبتكم بأن أحفظ ما عندي من علم، وتركتكم هملا لاشتغالكم بعلمائكم وتشنيعكم عليهم. لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت بحديث وتلا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالآية بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها في الصحاح والسنن عن علماء الصحابة وخلفهم من علماء التابعين نزلت في المسلمين عامة وفي علمائهم خاصة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما. نحن معاشر الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما ورثوا العلم. فالخلافة النبوية هي نشر العلم، نشر الدين، نشر التوحيد، نشر الإسلام كما أمر الله به ووضحه وبيناه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا جاء الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء. فهذا الإرث كإرث المال، من ورث مالا فعليه نفقته لأهل النفقة من زوجة وولد وقريب محتاج وزكاة للفقير والمسكين وحقوق للعباد. فإن في الزكاة لحقا، فإن في المال لحقا سوى الزكاة. وكذلك إرث العلم، عليك أن تعلم زوجتك وتؤدبها، وتعلم ولدك وتؤدبه، وتعلم قومك صغارهم قبل كبارهم، شبابهم قبل شيوخهم، ثم تنشر ما علمك الله إياه بين البشر. هذا حق واجب وجوبا عينيا على كل مسلم بصفة عامة، وهو وجوب عيني مرة أخرى على كل عالم علمه الله كلمتين مضافتين إلى التوحيد مما لا يعلمه العامة وإنما تعلمه الخاصة. وهكذا بمقدار ما علم الله عباده من علم بقدر ما تتسع واجباتهم ومسؤولياتهم في نشر ذلك بالسيف إن استطاعوا، وباللسان على الأقل وبالقلم، فمن سكت عنه قلما وسكت عنه لسانا وسكت عنه تأديبا وتهذيبا دخل في عموم المنذرين الموعدين بوجوب اللعنة عليهم، لعنة الله، وكفى بها مصيبة، وكفى بها ذلا وهوانا. وما لعنة الله إلا الطرد عن رحمته والخلود في ناره إن لم يتب إلى الله ويعود إلى الطريق المستقيم إلى الطريق الحق. قال الله ذلك وأوجب عليه لعنته ولعنة ملائكته ورسله والناس جميعا والإنس والجن والدواب أيضا، الحيوانات الناطقة وهي الإنسان، والحيوانات الصامتة وهي الدواب، كل له لغته التي تفهم بعضها بعضا ويفهم الله عن الكل، وهو الذي خلق الكل. إلا الذين تابوا عن الكتمان وأصلحوا ندموا عما فات منهم وتداركوا وبينوا ما أفسدوا وأصلحوه. أما أن يقلبوا الحقائق ويزوروا العلم وينقلوا الناس من إمامة محمد صلى الله عليه وسلم وإمامة صحبه الأكرمين إلى إمامة الشياطين ودعاة الباطل والمفسدين في الأرض من كل داعي كذاب أفاك، فالأمر في هذا يزداد خزيا ويزداد دمارا ويزداد لعنا، وينتقل من كاتم العلم إلى الكافر المرتد حلال الدم والمال والعرض. إلا الذين تابوا وأصلحوا بعد التوبة ما قاموا به من فساد، كان باللسان أو بالقلم أو بإفساد الناشئة أو بنشر الكلام الباطل بين الناس، فلا بد أن يعودوا لإصلاحه، ويكون إصلاح ذلك بتكذيب نفسه فيما سبق أن نشر وإعلانه أنه كان مخطئا أنه كان ظالما، وهو الآن يعود للحق ويعيد الناس إلى الطريق الحق، طريق الإسلام الذي لا طريق للهدى سواه، إمامة محمد وصحبه الذي لا إمامة صادقة ولا إمامة تقود للنور والهدى إلا إمامته وإمامة صحبه. وغير ذلك هراء في هراء، عبس في عبس، أهواء ضالة، وتلاعب من الشيطان بالعقول والأفكار والأجسام. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ومعنى ذلك لا يكفي التوبة بل لا بد من إصلاح ما أفسدوا، ولا يكفي إصلاح الفاسد بل لا بد أن يعودوا لبيان الحق ونشر العلم وعدم كتمانه. فإن لم تكن هذه الشرائط الثالثة فسيبقون في اللعنة قائمين خالدين، لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا إلا من تاب فيتوب الله عليه. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أي التائبون المصلحون لما أفسدوا المبينون من بعد ما كتموا، هؤلاء أتوب عليهم أغفر ذنبهم أكشف كربهم أقلب سيئاتهم حسنات أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم شديد التوبة على من تاب وأناب ورجع إلى الحق وإلى الله بعد أن اعترف بذنبه الرحيم بعباده حينما يذنبون ثم يعودون إليه تائبين مصلحين مبينين. وهذه الآية أخذ منها أعلامنا من المحدثين والفقهاء والدعاة إلى الله أحكام أصبحت ضرورية ملزمة لكل مسلم. أولا المسلم بطبعه بحقيقة دينه اجتماعي ليس انزوائيا، فالدين الذي علمه والعلم الذي تعلمه والهدي الذي سلكه يجب أن ينشره بين الناس محارم وأهلا وتلاميذ وأصدقاء ومواطنين ومسلمين في مختلف الأرض وكل الناس مسلميهم وكافرهم. فهو يجب عليه أن يرفع عقيرته بالدعوة إلى الله بما علمه الله على قدر طاقته واستطاعته وعلمه وبيانه. ثانيا الله أمر بالبيان وعدم الكتمان كل واحد في حد ذاته، وما أمر العالم بالبيان حتى أوجب على سامع العالم أن يعمل بما سمعه منه. إذن رواية الواحد علم الواحد ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله، فإذا وجب ذلك وجب قبول الواحد. فما يقوله بعض المذاهب وبعض أهل العلم هذا رواية الواحد تحتمل الظن، هذا كلام لا يثبت عند البحث والجدل. إن الظن قال الله عنه لا يغني عن الحق شيئا، وعلم الواحد حق ضروري القبول. فمن ترك علم الواحد الذي اطمأنت إليه النفس علما واطمأنت إليه النفس صلاحا واطمأنت إليه النفس بيانا فيكون قد عصى الله ورسوله. ولك إن تشككت في شيء سمعته من عالم، أي عالم، من مسلم، أي مسلم، أن تسأل معه غيره أو أن تسأله هو نفسه من أين أخذت ذلك، ما الذي استنبط، وعن أي شيء أخذت ذلك من المنصوص أو المفهوم. فإن كان مستنبطا فمن قال بقولك من الأصحاب والتابعين والأئمة الثقات المقبولة روايتهم ومداركهم والمجمع على ثقتهم من كل مسلمي الأرض منذ كانوا إلى عصر الناس هذا. وأخذ أيضا من هذه الآية على أن المسلمين متضامنين جميعا كما هم أفراد، يجب أن يقوموا بنشر العلم بين أولادهم ومجتمعاتهم وأوطانهم منذ ما يكون الطفل من بضع سنوات إلى أن يصل لحد العلم الذي يفتي معه وينشر العلم ويقضي بين الناس ويفتي بينهم ويقبل علمه وفتواه، وهو نشر المدارس على جميع مراحلها، رياض أطفال بين الثالثة والخامسة إلى السابعة، ومدارس ابتدائية من السابعة إلى الثانية عشرة، ومدارس إعدادية ثانوية من الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة، وجامعات تتخصص في فن من فنون العلم. أي علم؟ العلوم كلها، العلوم التي تسمى دينية وتسمى دنيوية كلها يشملها اسم العلوم الإسلامية. فقرآننا، دستورنا، وقانوننا فيه من صلاح الدين ما فيه من صلاح الدنيا، فيه من نوع وأعدوا لهم ما استطعتم من قواه إلى الأمر بالعمل للآخرة ولما بعد الموت. فهو كتاب قانون وكتاب عسكري وكتاب هدى ورشاد وكتاب آداب وأخلاق وكتاب دعوة للناس، كل الناس إلى الإسلام ونبي الإسلام وإلى خالق العباد سبحانه وتعالى. ثم التخصص بعد ذلك في جميع العلوم، أي علم، بحيث المجتمع الإسلامي يستغني عن غيره في جميع فنون الأرض، مما يعود نفعه على المجتمعات الإسلامية في دنياها، ويعود نفعه على المجتمعات الإسلامية في أخراها، بحيث تكون أعلم من غيرها وأسمى من غيرها وأكثر حضارة من غيرها، وتكون بعد ذلك إمامة الناس وداعية الناس والمعلمة للكل. وهكذا عاش الإسلام 1000 عام هو معلم الناس من الجهالات إلى العلوم، هادي الناس من الظلمات إلى النور، مخرج الناس من الكفر والوثنية إلى التوحيد وعبادة الخالق الواحد. ولكن حين نشأت ناشئة ضالة فبدلوا وغيروا وتلاعبوا وحرفوا، ولم يعلموا إسلاما من كفر ولا علما من جهل، وفاقد الشيء لا يعطيه فأعطوا ما عندهم، فلم يكن إلا كفرا ونفاقا وبعدا عن الله والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فكانت النتائج جهالات في جهالات، وكفر يتبعه كفر، وذل وهوان، إلى أن ذل سادة الأرض وخير الأمم لشر الناس وأكثرهم لعنة وغضب اليهود. فهذه الآية ستبقى سيفا مسلطا على رقاب كل المسلمين، حكومات وشعوب، أفرادا وجماعات، بأن ينشروا العلم. فالصغير يتعلمه تعلم الصغار، ومن فاته الراحل وسبقته القافلة فليبحث عن مجالس العلماء وليلزمها وليحمد الله أنه يجد من يعلمه ويهذبه ويشير إليه إلى كتاب الله فيعلمه حلالا وحراما بما يخرجه عن الحيوانية الصامتة إلى الحيوانية الناطقة، حيث يخرجه عن الإسلام بالقول إلى الإسلام بالفعل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان المسلم واحد من 3، عالم أو متعلم أو منصت، ولا تكن الرابع فتهلك. لا عالم ولا أنت متعلم ولا تبحث عن مجالس العلماء لتعلم دينك ولتعلم ما ينفعك في دنياك ويضرك فيها وينفعك في آخرتك ويضرك فيها، فمن لم يفعل ذلك كان الرابع الهالك، لا مسلما كاملا ولا إنسانا تاما، فهو إنسان نصف إنسان مسلم نصف مسلم، إن سلمت له الشهادتان دون شرك ولا وثنية ولا عبادات ضالة، إن كان مسلما يصلي ويزكي ويحج ويعلم ذلك أيضا. إن الذين يكتمون يخفون يضمرون لا ينشرون دين الله وعلمه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي البينات كما بينها الله في الكتاب والهدى كما بينه الله في الكتاب، لا بينات الشياطين ولا هدى الشياطين مما يسمونه علما وهو إلى الجهالة أقرب، مما يسمونه حضارة وهو إلى الحوانية أقرب، مما بيناه للناس في الكتاب، أولئك الكاتمون أولئك المضمرون أولئك المتهاونون، يلعنهم الله يطردهم من رحمته، واللاعنون من الملائكة والرسل والإنس والجن وكل لاعن من الخلق، إلا الذين تابوا فالله تعالى يفتح أبواب رحمته باستمرار. وفي هذه الآية من نعم الله وكرامته في دينه الإسلام ونبيه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه يقبل توبة المبتدع الداعية وتوبة الكافر الداعية، عندما أرسل نبي الرحمة ونبي التوبة محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء في الأديان السابقة لا تقبل لهم توبة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فليجدد كل منا توبة في أن يعلن ما علم من دعوة التوحيد ودعوة الناس للإسلام، كيف وكل واحد منا مسؤول عن زوجه أو ولد أو قريب أو صديق، فرؤيته له لا يصلي وتركه له على هذه الحالة هو كتم للعلم، ورؤيته لا يعصي الله ولا يأمره ولا ينهاه ولا ينذره بوعيد الله وعذابه هو أيضا كتمان، وكل ما يتعلق بالإسلام من فضائله وأحكامه إذا كتمه المسلم يعتبر كاتما ويدخل تحت ضمن من هددهم الله باللعنة الدائمة إن لم يتوبوا إلى الله ويؤوبوا. أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. زيد. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بعد أن أنذر الله تعالى المبتدع الكافر الضال في حال الدنيا فأنذره، ثم فتح في وجهه أبواب رحمته من التوبة والصلاح والعودة إلى ما كتمه وسكت عنه فبينه للناس، هدد الله آخرين إن استمروا على ذلك إلى أن ماتوا كافرين فليأسوا من رحمة الله وروحه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والناس أجمعين، من مات كافرا جاحدا بوحدانية الله جاحدا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مات على ذلك من غير توبة، من غير أن يعود للتوحيد، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها، أي خالدين في الفرد، خالدين في اللعنة، وخلود اللعنة معناه الخلود في النار، الخلود في جهنم، وبئس المصير، خالدين فيها في اللعنة، في اللعنة والطرد عن رحمة الله، بحيث كل إنسان حتى الكافر مع بعضه يلعن بعضهم بعضا، كما قال تعالى: يلعن الكافر الذي مات على الكفر، الله وملائكته ورسله والناس أجمعون، مؤمنهم وكافرهم، حتى إن الكافر يلعن بعضه، هذا يلعن هذا، وهذا يلعن هذا، وهكذا بقية الخلق خالدين في اللعنة، خالدين في الطرد، خالدين في النار، لا يخفف عنهم العذاب. كلما نضجت جلودهم، كلما استوت، كلما طبخت، كلما احترقت، كلما اهترأت، أعاد الله فجددها، ليخلدوا في العذاب ويبقوا في العذاب أبدا سرمدا، خالدين فيها لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، لا يجدون فترة بين حين وآخر، لا يجدون راحة، لا يجدون فرصة، لا يرجعون ولا ينظرون ولا يمهلون، فعذاب متصل، لا وقت لنوم ولا لشرب ولا لراحة ولا لتفكير ولا موت فيستريحوا، فالموت قد مثل كبشا وذبح، فقال ربنا: هؤلاء إلى النار خلود لا موت، وهؤلاء إلى الجنة خلود لا موت. وهنا الله ينذر ويهدد وينبه المسلم ليستدرك أيامه وحياته وما بقي له من وجود، ليعاود نفسه فيتوب إلى الله ويقول: أنا على حق أو باطل؟ إن كان ضالا داعي إلى ضلال فليجدد التوبة، وإن كان كافرا فليقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدخل ضمن المسلمين فيصلح ويتوب مما مضى ويقضي بعد ذلك ما فاته. والإسلام يجب ما قبله، إن كانت حقوق بشرية فليؤديها، وإن كانت حقوق إلهية، الإسلام يجب ما قبله ومضى ما فات، وليجدد توبة وليجدد إنابة، والله اقتاب على من تاب وآمن وآب إليه. زيد، قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، كأن قائلا وقد حدث ذلك أرادوا العودة إلى الله، التوبة فيما هم فيه من ذنوب وآثام، الإيمان بالله، أيؤمنون بالله كما يؤمن به النصارى، وله صاحب ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أيؤمنون بالله إيمان اليهود وقد جعلوا العجل هو والعزير ابنه، أيؤمنون كما يؤمن المجوس فيجعلونه شمسا أو بقرة أو حشرة أو أي خلق من خلقه، حي ناطق أو جامد صامت، فكل ذلك شرك وكفر بالله، يضرب به صاحبه، وإن مات عليه خلد في النار خلودا أبديا، لا يخفف عنه العذاب ولا يرجى ولا ينظر ولا يخفف عليه. وقد قال الكفار من قريش والعرب وغيرهم كيف نعبد؟ فقال الله إله واحد. فقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم أإله واحد يسعه القيام بهذه السماوات العلا والأرضين السفلى وهؤلاء الخلق مشارق ومغارب؟ فزاد الله تفصيلا وبين لهم كل ذلك بحجة العقول بحجة ما يدركه كل من رزقه الله عقلا وإدراكا وفهما. أما المجنون فأخذ ما وهب فأسقط عليه ما أوجب. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا مناة ولا العزى ولا العزير ولا العجل ولا مريم ولا عيسى ولا خلق من خلقه، الكل خلق لله مماليك لله. قال كن فكان، المنفرد بالخلق، المنفرد ذاتا، المنفرد صفات، المنفرد أفعالا، لا ند له ولا ثاني لذاته ولا لصفاته ولا لأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد لا ولد له ولم يولد لا أب له ولم يكن له كفؤا ندا شبيها نظيرا أحد، ليس كمثله شيء، ليس له مثل ليكون لمثله نظير. سبحانه وتعالى عز شأنه وتعالى ذكره وعزت صفاته سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو أثبت أولا الحق لأهله، الحق لجلاله، الحق لذاته، ونفى الآلهة المدعاة المكذوبة المزيفة وهي لا وجود لها، ولكنه نفى وجودها الذهني في عقول الضالين المضلين الأفاكين الكفر الوثنيين. وإلهكم أيها الناس إله واحد لا إله إلا هو، ليس هناك إله غيره ولا رب سواه ولا خالق غيره. سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة، وقد مضى الكلام عليهما في حينه عند بداية تفسيرنا لكتاب الله في سورة الفاتحة في هذا الحرم الأقدس. فالرحمن والرحيم صفتان للمبالغة، والرحمن أبلغ من الرحيم، ومعناه الإله الذي يرحم الخلق كل الخلق، يرحم المؤمن بدخوله للجنة، يرحم الكافر بأن يمهله في سنوات وزمن وعصر ولا يؤاخذه إلا بعد أن يرسل له رسلا مبشرين ومنذرين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيعلمونه دينه وينبهونه إلى واجبه. وأن ننظر وتدبر هل أنت في لطف خلقك، في لطف تفاصيل كيانك في السماوات والأراضين وجدت بلا خالق؟ هل البقرة خلقت ذلك؟ هل الشمس المخلوقة خلقت ذلك؟ هل الحشرات خلقت ذلك؟ هل أنت أيها الإنسان الذي زعم من عبدك أن اليهود صلبوك ومع ذلك عجز عن أن ينقذ نفسه وكان مع ذلك ربا، أهناك إفك أكثر من ذلك؟ أهناك جنون أعظم من ذلك؟ أين عقولكم أيها الناس؟ التي أفردتكم بها بين البشر. عن السيدة بنت السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه في السنن، والدارمي في السنن، والبيهقي في المعرفة، في آخرين من أمهات السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم بين هذين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. واسم الله الأعظم هو ما ثبتت به الأحاديث في الصحاح أنه ما دعا الله داع به إلا واستجاب الله له، فمن أراد ذلك وأن يدعو الله باسمه الأعظم فليدعوه بالآيتين معا، فالنبي خيره، وأن اسم الله الأعظم بين هاتين فليكن كلاهما. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.